إذا سلم الإمام ثم سجد سجود السهو بعد السلام وجب على المأمومين أن يسلموا كما سلم إمامه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. لو كرمت الشيخ أودي تفسير قول الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر منافقين الأمة من قرائها، لا سيما باب التابعين تورع عن الدخول في مجال القراءات وهذا، وهل يمنع الإنسان أنه يكثر من قراءة القرآن والكلام ذا يعني؟ لا، هذا أولا الحديث هذا لا أدري عن صحته، وثانيا إن القراء قد يظهر فيهم النفاق إذا كانوا يحسنون قراءتهم من أجل الناس حتى يمدحوهم ويقول ما أحسن قراءتهم، لكن الحديث لا أدري عن صحته. نعم. طيب يا شيخ. نعم. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ما المقصود بأصحابه؟ أصحابه الذين حملوه وعملوا به. وإن لم يحفظوه. وإن لم يحفظوه ما داموا أنهم يعملون به ويقرؤونه فهم أصحابه، سواء عن ظهر قلب أو المصحف. طيب يا شيخ، من حفظ القرآن ثم نسيه؟ هذا حفظ القرآن ثم نسيه، هل عليه إثم؟ لا، ما عليه إثم إذا كان لم ينسه من تهاونا به، يعني معناه انشغل ونسي، ما عليه شيء. الله يجزاك خير يا شيخ، ومتعنا وياك العمل الصالح. آمين آمين. معنا مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هل قراءة القرآن أم حفظ القرآن في شهر رمضان أفضل؟ حفظ القرآن. أيوة، أقول حفظ القرآن تلاوة للقرآن. نعم. لكن كان يأتي على القرآن كله أحسن. أي نعم. وقراءة القرآن أم النظر في التفسير؟ لا، القرآن أفضل. أن أفضل من النظر في التفسير. أي نعم. يعني في كل الأحوال، ما هو خاص شهر رمضان. في رمضان. في رمضان هذا. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. فضيلة الشيخ، ما هو أفضل عدد ركعات صلاة التراويح وما هو الوارد في ذلك جزاكم الله خيرا؟ أفضل عدد التراويح أن تكون بإحدى عشرة ركعة أو بثلاثة عشرة ركعة لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد سئلت أم المؤمنين عائشة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وهذه الأربع والأربع موزعة كل أربعين بسلامين، كما جاء ذلك في حديثها رضي الله عنها أنها ذكرت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الليل، وذكرت أنه كان يسلم من كل ركعتين، وإن زاد على ذلك فلا بأس، إن صلى 23 كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد فلا حرج عليه، لكن أهم شيء هو أن يصلي صلاة متأنية يطمئن فيها، يدعو ويمكن المأمومين من ذلك إن كان إماما، حتى يخرج من صلاة هي صلاة في الحقيقة بطمأنينتها والتأني فيها والتسبيح والدعاء. أما ما يفعله بعض الناس أي بعض الأئمة من الإسراع في التراويح إسراعا قد يخل بواجب الطمأنينة من أجل أن يكثر الناس معه، فهذا غلط عظيم، والواجب على الأئمة تقوى الله عز وجل، وأن يصلوا بالناس الصلاة التي تكون في غاية الكمال، لأنهم مؤتمنون على عبادات الناس الذين يصلون خلفهم. نعم.